ماذا يفعل السؤال؟ في كل سؤال يتجه إلى جهة مختلفة حسب أبعاد السؤال وما يتصل به من مقاصد باطنة يشعر بها المسؤول. يعني إحنا السؤال يوجه العقل. كم عمرك؟ كم عندك من الأولاد؟ بكم سنة جمعت ثروتك؟ كيف بنيت هذا القصر؟ من أين لك هذا العلم؟ ما شاء الله، يعني فرق، ها؟ في أسئلة تنرفز، تشكك، أنت شاك بأمانتي، أنت شاك بقدراتي. مثلا ما أقول حق واحد كم مرجع في محاضرتك، ممكن أنا هذا السؤال بالنبرة بأنه هو والله أنا قاعدة أمدحه، أو أنا عارفة أنه هو مو محضر وأقول له كم مرجع من محاضرتك. بالتالي لابد يكون عندي المقصد واضح، مقصدي واضح، وأنا أعرف وين بوجه الإنسان الثاني في الأسئلة. أهم شيء أني أتعلم من الكتاب والسنة كيفية السؤال. شوفوا النموذج الرائع بين رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، شوفوا الرجل شو يقول له، يقول له أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. خلينا نوقف وقفة هنا. واحد يقول للرسول عليه السلام أبتغي الأجر من الله، شو معناته؟ هدف، ها؟ راح بالرجل، ويعني الرجل ممتاز، الرجل هذا حدد الهدف، أبتغي الأجر من الله. طيب هو راح يستشير أهل الاختصاص. من هو أهل الاختصاص؟ أهم إنسان في العالم الرسول عليه السلام. فراح الأهل الاختصاص، وهذا يعلمني إن إذا عندي سؤال أروح الأهل الاختصاص، يوفر لي جهد، يوفر لي إني أطب في المطبات. قال لي أبتغي الأجر من الله، بس وين وسيلته؟ وين الوسيلة؟ هاي الوسيلة، ها؟ بإدراك الرجل اعتقد إن الهجرة والجهاد هي أفضل الوسائل للوصول إلى الهدف. حين هو راح الرجل مو بسؤال، معلومات، يقول لا ترى أنا أريد الأجر من الله وسأهاجر معك وأجاهد معك. هاي القصة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بيغير له وسائله. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا معي، قال له فهل من والديك أحد حي؟ سؤال. تعرفوني إيش كان يسوي عليه السلام؟ أول شيء هنا معرفة معطيات السائل. بمعنى آخر، مو من العدل إن أحد يستشيرني في مساحة معينة وأجاوب بسرعة من غير ما أعرف المعطيات. يعني ساعات نفس السؤال له جوابين حسب معطيات الإنسان اللي أمامي. مثلا ولد يقول أبوه أنا رح أدرس قبل لا أنام، اثنينهم أولاد، يقول له قبل لا أنام رح أدرس، واحد يقول له إيه أدرس، الثاني يقول له لا لسبب معين، إن هذا ينام الظهر ساعتين فيقدر يدرس، الثاني هذا ما يرضى ينام، فلما رح يسوي الواجب بالليل رح يسوي مو مضبوط، لكن هذا ممكن يكون مضبوط. في معطيات مختلفة في كل شيء. فإذا أحد سألني سؤال مو صح إني أجاوب من غير ما أنا أعرف المعطيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يجاوبه صح فقال له فهل من والديك أحد حي؟ معناها إيش قاعد يعلمني؟ أعرف معطيات السائل وظروفه. وشيء ثاني، قاعد يرتب الأولويات. السؤال شو الهدف منه؟ معرفة الأولويات بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسائل. يختلف الوضع لو واحد أمه وأبوه عايشين أو أمه وأبوه ميتين، فقال له نعم بل كلاهما، اثنينهم عايشين. جمال المعلم البشرية صلى الله عليه وسلم ما عطى الإجابة مباشرة. شوفوا إني اللفتة الحوارية عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أفتبتغي الأجر من الله؟ رجع عاد السؤال مرة ثانية، هني قال أبتغي الأجر من الله. هني طبعا كان هي مو سؤال، هني سأل سؤال كان إجابته هنا أبتغي الأجر، فهنا تأكيد مرة ثانية على ماذا؟ الهدف، أبتغي الأجر من الله. أفتبتغي الأجر من الله معناه هنا شو معناته هني؟ تحديد الهدف مرة أخرى، صح؟ شيء ثاني، البحث عن الإجابة بكلماته. أفتبتغي الأجر من الله شو معناته؟ معناها تعال مرة ثانية، أنت الهدف أنا وأنت اتفقنا عليه، وأنت اللي جاوبت الإجابة. قال نعم، شوفه نعم شو معناها؟ رجع مرة ثانية الهدف، أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فرجع. هنا شوف الحين، خلص الحين المسؤول جاهز يسمع الإجابة، أصلاً الإجابة خلص صارت جاهزة في عقله. لكن لو هو جاي متحمس من البداية، أريد أن أهاجر، أريد أن أجاهد، قال لا لا لا أرجع بيتكم، في الإسلام لا يجوز. مو مقتنع، أنا عندي حماس. فشوف التدرج، ها؟ في الآخر قال له ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. شوف شلون، شوفوا جمال الحوار. أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. وين ركز الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبتغي الأجر من الله. بس قبل لا يقول أبتغي أفتبتغي الأجر من الله، عرف المعطيات. إيش قال له؟ قال له فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. إذا حدد لي الأولويات وعرف المعطيات، وقبل لا أسأل درست الإنسان اللي أمامي. الرسول صلى الله عليه وسلم درس الإنسان اللي أمامه قبل لا يعطي الفتوى. هنا في فترة هذه فتوى، ها؟ فتوى شرعية. هنا يريد أن يجاهد ويهاجر. قال لا، إني فتوى، فتوى في الأولويات، فخ الأولويات. لا أنت ما تهاجر ولا تجاهد، وأمك وأبوك موجودين، هما أحق في البر إذا أنت بتروح. هذا هنا يصبح هنا سنة، وهنا هذا فرض، والفرض مقدم على السنة. في فقه أولويات، وفي فروض، وفي الفرض مقدم على السنة، وما يصير أنت تعمل السنة. كل هذا في سؤال ما أخذ مني دقيقة ونص. شرح ما المهدات. إحنا ما نتعلم منه، وإحنا هالجانب غفلناه. غفلنا الجانب الاجتماعي. الله عز وجل جعل سيد البشر، ممكن الإنسان يكون سيد البشر، هو الذي ملكه جوامع الكلم، فن الحوار مع الناس، كيفية إيصال المعلومات الدعوية إلى الناس. هل كان الناس يجادلونه؟ ترى الناس ما كانت تجادلة. ليش؟ الإنسان يحب الجدل، يحب يجادل. الإنسان عنده كمية. ليش ما كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صح يطيعونه، صح مؤمنين فيه، ولكن الله عز وجل رزقه جوامع الكلم، ورزقه الفن الحواري الأول في العالم، الدعوة إلى الله. شوفوا جمال، ها؟ أفتبتغي الأجر من الله؟ هدفك نفس الشيء، أنا وياك نفس الشيء. متأكد تريد الأجر من الله؟ فارجع. لاحظوا اللي صار بالرجل، الهدف ثابت، ها؟ بس وين تغيير الوسائل؟ الوسائل تغيرت عندي. الأولويات كان عنده الهجرة والجهاد، صار بر الوالدين. إذا غير لعقله ولا لا؟ صور واحد متحمس إنه يهاجر ويجاهد، شوفوا كمية الحماس. بر الوالدين حياة عادية، كل يوم يصبح فيهم ويخدمهم ويحسن صحبتهم، الحياة العادية بس بإتقان. لكن الهجرة والجهاد يحتاج مني نشاط وجهد وكل شيء. التغيير اللي صار في حياة الرجل هذا تغيير مو عادي، من هجرة وجهاد إلى بر الوالدين. لكن بر الوالدين في حالتك أكثر أجرا، وأنت يوصلك لأبتغي الأجر من الله. فشوفوا حوار النبوي كيف وصل المعلومة بسهولة. وبعدين الجمال في الموضوع إن الرسول عليه السلام استخدم يا جماعة كلمات الرجل. إحنا لما نتكلم نتفلسف، وأنا أولكم، أنت إيش ماذا تريد؟ أبتغي الأجر من الله. قال لا، أفتبتغي الأجر من الله؟ نفس الكلمات. والرسول عليه السلام دائما يستخدم نفس كلمات السائل. راح نشوف في الأساليب. جاء لرجل يقول ربح ربحا. قال أتريد ربحا؟ أعلمك، ربح ربح بربح. استخدم الربح، الرسول صلى استخدم الربح مباشرة. إذا شوفوا جمال الحوار وفن السؤال في أني أنا أصل إلى ما أريد. ماذا يفعل السائل بالمسؤول؟ يقوم السائل بعرض ذهني للمسؤول. السائل يحط شاشة في عقل المسؤول. لما أقول حق واحد فيكم كم ساعة أنتوا حضرتوا أمس الدرس؟ رأساً أنا جلست من المغرب للعشاء ساعة ونص، بعدين بعد ما هذا المحاضر، بعد ما زوجتي نامت وهي والأولاد، قعدت من الساعة 12 للفجر أربع ساعات، وساعة هناك خمس ساعات. وين قاعد يصير؟ عرض ذهني للمسؤول، صح؟ عشان يقول لكم أنا حضرت المحاضرة خمس ساعات، إيش صار عندي؟ عرض ذهني على شاشة العقل. لما واحد يقول للثاني، يقول تعال أنت عمرك 25 سنة، وأنا عارف إن لما أبوك توفى كان ما ترك لكم شيء، وأنت صار لك 3 سنين متخرج، من أين لك هذا القصر؟ شوف سؤال، إيش راح يصير؟ عرض ذهني. الحين بيجاوب، ممكن يقول له مو شغلك، بس مو إحنا ما نتكلم على مو شغلك، نتكلم على إجابة ثانية. إيش بيقول له؟ بيقول له فعلا أنا تخرجت، أبوي فقير، بس ترى أمي ورثت أمي، أنت ما عندك هالمعلومة، ترى أنا ورثت من أمي مبلغ، ترى أنا استثمرته في البورصة، وبعدين استثمرته في مشروع عقاري، وربحت في هالمشروع الثالث وأربع، اشتغلت بأربع مشاريع والله وفقني، وفعلا أنا شوف سويت. عرض ذهني للسائل. إذن السائل يقوم بعرض ذهني للمسؤول مبالة. شوف شلون ممكن الإنسان يستخرج كل المعلومات من أرشيف المسؤول، عقل المسؤول. السائل ما يعرف، بس هو بسؤاله يقوم عملية استنفار في عقل المسؤول، والمعلومات كلها تخرج إلى شاشة العقل لينظر إلى الموضوع من كل زوايا من خارج إطار تفكيره. هو لما هذا الشاب اللي صار عنده قصر، ترى هو مو عاش واشتغل، لكن لما جاي السائل هذا خلاه يشوف الموضوع من زوايا ثانية هو مو شايفها. أنا اشتغلت وحمد لله الله رزقني، بس ها الناس تنظر لي إني أنا شاب صغير وبثلاث سنين صار عندي بيت ومعاهم حق، أصحابي بعدهم موظفين، لا لهم حق، هذا رجل كبير بيتشارك معاي، لازم يعرف أنا من أين جئت بهذا المال، أكثر من زاوية. إذن ينظر للموضوع من خارج إطار تفكير، لأنه تفكيره بذل السبب وخلص جاء لورث من أمه واستثمر فيه، فينظر إلى أهدافه نظرة شمولية يجمع فيها أشتات فكره في صورة إجابة مركزة. الحين هو طشر، هني لازم السؤال اللي من أين لك هذا، كيف بنيت القصر في ثلاث سنوات، لابد له إجابة مركزة للسؤال، تتمحور حول ما يريد في صورة إجابة نابعة من مراده وبصياغة كلماته الخاصة. طلعنا كل شيء، شلون بنيت هالبيت، شلون علمني الإجابة، ورث واستثمرت في المشروع الأول، المشروع الثاني، المشروع الثالث، كلها تركزت بثلاث أربع جمل بإجابة أو إجابتين. السؤال ما يصير الواحد يكذب على نفسه، خلاص من أين لك هذا. واحد ثاني هو لما قال من أين لك هذا، رشوة وشيك مدفوع وصار عنده بيت. من أين لك هذا، راح الأرشيف الداخلي قال أوه أنت يعني مشروع معين ومضيت لهم مناقصة وأخذت البيت. طلع على السؤال هذا الجواب، ولكن الإجابة مالته كانت مختلفة، كانت مصنعة، لكن هذا التصنيع للخارج موضوع آخر، الصدق والكذب والرياء وإلى آخره هذا موضوع آخر. إنما السؤال استوى فيه، شغل مخه إنه مو بس ها أنت ارتشيت وترى هذا عينه عليك وبديت تنفضح وحط بالك، بس في الآخر شو طلعت المعلومة؟ إني أنا أخذت البيت عن طريق الرشوة. كيف يصنع المعلومة صادق أو مو صادق موضوع آخر. ماشي؟ طيب أين تتركز قيادة السائل؟ تتركز قيادة السائل في قدرته على قيادة المسؤول إلى المساحة الفكرية التي يريدها هو. هذه النقطة المهمة جدا، انتبهوا بأهمية السؤال، إني أنا لما أسأل فائدة السؤال إني أنا أوديه للمساحة التي أريدها. مثلا واحد غدر مع رئيسه والرئيس انظلم لدرجة أنه فصل من العمل، هذا الرئيس كان حنون مع المرؤوس وانتهى الوفاء له والأبوه، لكن هذا المرؤوس إنسان سيء وراح غدر بالرئيس عند مجلس الإدارة وصدق وفصل. تصير واحد زميل موجود معه انقهر، ممكن يسأله سؤال يعني يخليه يهزه بغض النظر عن إجابته الخارجية، يقول هل أنت وفي رئيسك؟ أنت اشتغلت معه 20 سنة، وفيت معه بكل بساطة؟ مباشر قال أنت هل أنت وفي؟ هو الحين بيعاقبه، محتار، قلبه ينقهر مقهور على ذات، بدل ما يقول له أنت اللي ينقصك عدم الوفاء، أنت المجرم، أنت اللي رحت فضحته وهي زلة بسيطة ما تسوك الموضوع هذا كله، وهو اللي ستر عليك وهو اللي سوالك وهذا نسيته أنت تاريخه في الشركة، وقام وقام وقام، عرفت شلون؟ كان ممكن يقول لك كل هالكلام، بس هو بيعنفه. أنت وفيت مع رئيسك، بيطلع عنده هني كل الإجابات، شو راح يطلع عنده هني؟ أنا فعلاً سوالي، فعلاً أنا لما كنت كان مجلس إدارة بيطردني وقفلي، ولا وأنا لما كان ولدي مريض ساعدني أعطاني قرض من الشركة، ولما زوجتي احتاجت وظيفة في شركة أخرى شو اسمه ساعدني، يعني كل الأفضال اللي قدمها ذلك الرئيس المغدور راح وين تطلع؟ على الشاشة. فوين تركز الإجابة؟ وين؟ إش كثر أنا غير وفي بغض النظر عن الدفاع والكلام اللي يقول عقب، بس وين الإجابة تقول؟ الموقف الأول والثاني، وتطلع يمكن في أشياء اللي السائل ما يعرفها، يمكن 20 فضل على ذلك الإنسان طلع، مو دائما صح نقول هالأشياء. ترى من الأشياء اللي مو حلوة إن إحنا الإنسان كإنسان مع إنسان كحوار إنه يطلع فضله على الثاني، ترى من الأشياء القاتلة، بين الناس. لكن أنا قاعد أتكلمت عن هذا لأن هذا قاعد يدافع عن المظلوم عن طريق سؤال، هذا يختلف. بس أنا أقول لكم إياها، فوق البيع لما يصيرون اثنين يتحاورون، أزواج، أباء وأبناء، معلمين وطلبة، أصحاب، من الأشياء اللي تزعج الإنسان إن الإنسان الثاني يقول له فضلي عليك، أو شفت إيش سويت، شفت إيش سويت. مهما كان الإنسان هذا فضله كبير، الفضل راح يتاكل. إذا ننتبه وإحنا نسأل، لا نسأل على أفضالنا، نسأل على أفضالهم. دائما وإحنا نتعايش لازم غيري له فضل علي، مديونية. لو كانت أسئلتنا بالمديونية، انتبهوا ما في دين في العالم مثل الدين الإسلامي يقول لنا عن المديونية. من حق التعايش في الإسلام عندي أنا مديونة، أول مديونية لمن؟ لله، وبالتالي طاعة الرب جل وعلا. ثاني مديونية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لازم أطيع سنته. ثالث مديونية لوالديني، أقدر أنا أطلع من والديني. عملية المديونية شيء مهم جدا. لو أنا عندي مشاعر المديونية اللي غرسها فيني فيها ديني، راح تتغير حياتنا. في الواقع لو نظرنا لحياتنا نظرة أخرى، أنا مديون ربي، مديون الرسول صلى الله عليه وسلم، مديون الوالديني، الزوج مديون لزوجته، والزوجة مديونة لزوجها. مديونية، مديونية، كل واحد يحس بمديونيته. مو أنت لازم تحس بمديونيتي، لا، أنت حسيت ما حسيت مشكلتك، أنا حاسة بمديونيتي تجاهك. أنت قدمت لي وقدمت لي وقدمت لي، أنت ما عندك إحساس بمديونية مشكلتك، لكن أنا إحساسي بالمديونية. أنت زوجي وأبو أولادي وعطيتني وعطيتني. أو هو يحس الزوجة قد تكون تحتاج إلى إصلاح. بين الأصحاب حق التعايش الإنساني، إذا ما كان حق التعايش هذا في مديونيات متبادلة، الحياة صعبة. لكن لو أقول أنا مديونيتي عليك، أنا سويت، شوف، واحدة تقول حق بنتها، تقول لها مرت ابني ما عملتني بشكل جيد، هي راح تصير في يوم من الأيام تأجيها كنا وتعاملها نفس الشيء، ممكن تعيش بالعذاب. أكثر أمهات الأزواج مو راضين على حالهم أولادهم، وهذا طبيعي، إلا إذا الله سبحانه وتعالى فتح على أم الزوج واعتبرت إن هذه طفلة وأنا أعلمها ومن بيئة جديدة، عرفت شلون؟ لكن لو نظرت الموضوع بطريقة أخرى، أكيد أكيد البنت الصغيرة هذه راح تغلط، وأكيد أي أم زوج في الدنيا ودها تتغير ثقافة هذه، وهذا شيء مهم جدا إنه يكون في ثقافات متقاربة. يعني حتى لو كانوا عيال عم، يا جماعة لما يصير في زواج ثقافة في هالبيت غير ثقافة في هالبيت، فلما يصير في زواج في ثقافتين مختلفتين، وذلك صير في طلاقة كثير لأن ثقافات مختلفة. فلما يصير يقول صح هي البنت هذه محتاجة لتعديل، ترى إذا البنت إذا الكنة هذه مرت الولد إذا ما تعدلت ممكن تخرب حياة الولد، ممكن تخربط الدنيا كلها. صح، إحنا كلنا مؤمنين إن إذا حد جانا ضيف جديد وأنا منهم، لازم يكون ضيف جديد يندمج مع ثقافة بيتي ولا بيخرب لي الدنيا كرئيس أسرة، مو صح؟ يعني ولكن زوجة الجديدة هذه زوجة الولد صغيرة وعقلها طاقق وحالتها حالة ميت شيء، برافو عليها، متحملة وزينة وبنتي وفيها الشيء، وابتدي أنا أبتدي مديونياتي وين أشوف أنا أشياء جيدة فيها، ممتازة ممتازة ممتازة، لا أحاول أعطيها حقوقها من جزء المديونية وأصلح من الجهة الثانية وأصلح من الجهة الثانية. لما استوعبها المديونية المديونية المديونية، أنا الكلام قاعد أقوله مو معناها الطرف الثاني يكون صح، لا، أصلح الطرف الثاني من باب المديونية. المشاعر المديونية أنا تغيرني، أنا تخليني لما أي عدلة عدلة بهدوء وبمرونة ومو بغضب وإنسانية ومتفضل علي ولو جزئية صغيرة. لنفرض الغلطانة غلطان هالكثر والمديونية هالكثر، أنا أدرب نفسي نفسيا، ترى الموضوع هذا مهم جدا، أهيئ عقلي وقلبي للمديونية الصغيرة، والخطأ الكبيرة صالحة في المشكلة، بس أنا المديونية هاي الصغيرة ما أنساها، أنا أهدي داخليا. لكن لما أقول فعلتها تركتها فعلتها تركتها، وفعلا هو فعلتها تركتها فعلا، بس أنا ما تهيئت نفسيا، والله مرت ولدي أمها بس يكفي أخلاق أمها ما شاء الله عليه من بيت طيب عقلها طاقق بس هي من بيت زين، وين ما أنسى يوم رحت أخطبها وش سوت لي، مديونيات صغيرة بس نركز عليها عشان نهدي، عشان عقلنا يهدي، عشان ما أغلي وأغلط بالإصلاح. مشاعر المديونية تخليني أسأل بشكل أفضل. النقطة الثانية اليوم راح نتكلم عنها ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، تتركز قيادة السائل في تلخيص رأي المسؤول في إجابة معينة واضحة للسائل والمسؤول معاً. هذه نقطة رائعة. إن أنت اللي إحنا لما نسأل مو بتجي لي إجابة نعم بل كلاهما. يسأل عليه السلام فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. ما قال لا أمي عمرها 60 وأبوي عمرها 90، ما قال التفاصيل. ولما قال أفتبتغي الأجر من الله إيش قال له؟ نعم نعم. إذن الإجابة دائما للسؤال مهما كان الإنسان يطول بالكلام، في بعض الناس يطولون، دائما الإجابة تكون تلخيص حتى للي يطول، تلخيص يلخص الإجابة في عقل المسؤول ومن يشوفها بعد السائل. إذن هي تلخيص الرأي للسائل والمسؤول. شوف الجمال في السؤال، لما أسأل سؤال لما أجاوب لخصت رأيي. التلخيص هذا من استفاد منه؟ السائل والمسؤول.